بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 42. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من محظورات الإحرام تعمد تغطية رأس الذكر إجماعا، لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لباس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: ولا تخمروا رأسه. والأذنان من الرأس، ومنه أيضا النزعتان والصدر والتحديث والبياض فوق الأذنين، فما كان من الرأس حرم على الذكر تغطيته، لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فإن غطى الرأس أو بعضه حتى أذنيه بلاصق معتاد كعمامة وخرقة وبرنس بالضم قلنصوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كانت أو جبة أو غير معتاد، ولو بقرطاس فيه دواء أو لا دواء فيه، وكعصابة لصداع ونحوه كرمد ولو يسيرا، وطين طلاه به أو بحناء أو غيره، ولو بنورة حرم بلا عذر، وعليه الفدية وفاقا للأئمة الثلاثة، لأنه فعل محرما في الإحرام يقصد به الترفه أشبه حلق الرأس. فإن فعل ما تقدم من التغطية عمدا لعذر كمرض وبرد شديد جاز ذلك، وعليه الفدية وفاقا للأئمة الثلاثة. وإن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد: إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه عنه ولا شيء عليه، وليفزع إلى التلبية. انتهى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام، وقبل الكلام عليه بقيت تتمات على المحظورين السابقين، وهما إزالة الشعر وتقليم الأظافر. الفقهاء رحمهم الله كثيرا ما يعبرون بقولهم إزالة الشعر، وذلك ليفيد العموم كما ذكرنا سابقا، فيدخل فيه الحلق ويدخل فيه كل ما أزيل، فالحلق للرأس، ويدخل ما ذكره المؤلف من نتف إبط وشعر في جسد، بل لو حتى كان الشعر في الأنف كما تقدم معنا. وعبروا بقولهم إزالة الشعر ليفيد هذا يفيد العموم كل شعر. مع أن الأصل إنما ورد في حلق الرأس كما في الدليل الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والمنهي عنه إنما هو حلق شعر الرأس. وألحق العلماء به الباقي من باب القياس، وعبروا عن الجميع بقولهم إزالة الشعر. ليعم الحلق وغيره من نتف وتنوير لو طلاه بالنورة فأزال شعر الإبط والعانة ونحو ذلك. هذا أولا. فإذا التنبيه الأول هو على عبارة الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا المحظور، وهو إيش؟ إزالة الشعر، فإنهم يعبرون بهذه الكلمة حتى تفيد العموم. وإذا نظرت إلى دليلهم فهو قول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، فالدليل في حلق الرأس، وألحقوا به الباقي بالقياس، وعبروا عن الجميع بقولهم الإزالة. والتنبيه الثاني ما تقدم معنا في قول المصنف رحمه الله أن في الشعرة إطعام مسكين، وفي الشعرتين إطعام مسكينين، وفي الشعرتين ونصف دم، لأنه أقل جمع. وإذا كانت ثلاثة أقل الجمع فيصدق عليه الإزالة لجمع من الشعر، وحينئذ فيكون فيه دم، وذلك لأن الشعرة لا تبعض. وكذا لو أزال شعرة ونصفا فإنه فيه إطعام مسكينين، ليس كذلك؟ والحق أن الشعرة والشعرتين لم يرد فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاء منصوص، لا إطعام ولا غيره، وإنما ذكر الفقهاء هذا من باب الاحتياط والتورع. لكن يرد عليهم ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند أبي داود مختصرا في كتاب الحج، جاء عند البخاري في الصيام والحج، وجاء عند أبي داود رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب المحرم يحتجم مختصرا، وكذا عند النسائي كما هو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم من داء كان به في رأسه، احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم من داء كان به في رأسه. قد أخرج الإمام أبو داود ما يتعلق بالحج: احتجم وهو محرم من داء كان به في رأسه، وهو عند البخاري وعند النسائي مكتملا. حيث رواه أبو داود رحمه الله تعالى من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولازم الحجامة أنه لا بد فيها من حلق الرأس لموضع الأذى والداء الذي يريد الاحتجام فيه. لازم الحجامة أنه لا بد من حلق الرأس في الموضع الذي تكون فيه المحاجم، ومعلوم أن الموضع الذي تكون فيه المحاجم لا شك أن فيه أكثر من 3 شعرات. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى، ولا أمر بفدية من حصل له ذلك، لأن هذا كان لأجل الدواء فهو معذور. والأمر الثالث فيما يتعلق بتقليم الأظافر، فإنه لم يرد ذكرها في نص لا من الكتاب ولا من السنة، ولكن الفقهاء رحمهم الله عدوها من المحظورات قياسا وإلحاقا لها بحلق الشعر. وزعموا أن العلة في ذلك الترفه، فكما أنه في حلق شعر المحرم بحلقه يحصل الترفه، فهكذا إزالة الأظافر. ولكن حكى ابن عبد البر وغيره من قبله وبعده من الأئمة الإجماع على ذلك، فيكون حينئذ الدليل هو الإجماع على أنهما من المحظورات. والإجماع أحد الأدلة الصحيحة، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هنا قد نقل، وهو إجماعهم على أن قلم الأظفار من هذا القبيل، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون الدليل الإجماع. أدلة الشرع الشريف 4: محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس واخصص الجلي. فقد اجتمع في هذا المحظور الإجماع والقياس. القياس على ما ذكرنا من أنه ملحق بحلق الرأس، إذ الحلق يحصل به الترفه وقلم الأظافر يحصل بها الترفه، والإجماع قد نقله طائفة من العلماء. فإذا اجتمع في هذا المحظور القياس والإجماع، وهما دليلان معتبران. ويبقى ما قيل في الظفر الواحد وفي الظفرين، والظفر والنصف والظفرين ونصف، كما قيل في الشعرة والشعرتين والشعرتين والنصف والشعرة والنصف. يقال فيهما ما قيل في يقال فيها ما قيل في الشعر يقال فيها ما قيل في الشعر بعد ذلك نأتي إلى المحظور الثالث، وهو قوله رحمه الله تعالى: تعمد تغطية رأس الذكر إجماعا. تعمد تغطية رأس الذكر إجماعا. وأطلق المصنف هنا التغطية ولم يقيدها بشيء، لكنه أشار إليه في قوله: فإن غطى رأسه أو بعضه حتى أذنيه بلاصق. فإذا يؤخذ من هذا القيد، وهو تغطية الرأس للذكر بملاصق. فإن كان الغطاء غير ملاصق فلا بأس به. وقولنا تغطية رأس الذكر بملاصق يعني كالطاقية القلنسوة التي هي الطاقية، وكالعمامة، وكالبرانس وهي ما تلبس في ثياب المغاربة متصلة بالقمص تغطى بها الرؤوس مخيطة في القمص معها. فهذه ملاصقة، وكذا الغترة والشماغ ونحوها لها حكم العمامة ولها حكم القلنسوة والطاقية، سواء بسواء، لأنها ملاصقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، ودليل هذا المحظور النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ماذا يلبس المحرم قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الذي يجوز لبسه للمحرم، فأجاب عما لا يجوز لبسه للمحرم، وذلك لأن ما لا يجوز لبسه أقل مما يجوز لبسه، وإذا كان ما لا يجوز أقل فذكره أولى لأن الحصر له ممكن. فأجاب صلى الله عليه وسلم بهذا الذي سمعتم، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد تقدم معنا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم وهي ما يعتم بها على الرأس وتشد عليه، والبرانس وهي معروفة في ثياب المغاربة، ومثلها يلحق بها في الحكم القلانس والطواقي والغتر والشمغ وكل ما يعصب على الرأس ويشد على الرأس ويكون ملاصقا. وأطلق المصنف رحمه الله تعالى ولم يقيد هنا في نوع الغطاء بقوله تغطية رأس الذكر إجماعا، وهذا يعم كل ما غطى الرأس سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق. والمذهب عند الحنابلة عند المتأخرين منهم أن ما غطي بالرأس حتى ولو لم يكن ملاصقا فإنه من المحظور، وبناء على ذلك فإنه لا ينبغي له أن يضع شمسية على رأسه ولا يستظل بمحمل كما سيأتي معنا، ولكن الصحيح خلافه أن المغطى به لا بد أن يكون ملاصقا في حكم البرانس والعمائم، والمذهب هذا غير راجح، الراجح خلافه وهو ضعيف، وهذا مشى عليه المتأخرون من الحنابلة رحمهم الله تعالى. وعلى هذا القول فإن استظل بسيارة مغطاة فإنه حينئذ يكون قد غطى رأسه، أو درج تحت الخيمة الصغيرة هذه التي تجعل على الأرصفة فإنه حينئذ يكون قد غطى رأسه. ولكن هذا القول غير صحيح، بل هو قول مرجوح، ولا نرى الآن العمل عليه، بل نص المتأخرون من محقق الحنابلة رحمهم الله تعالى على أنه لا بد أن يكون الغطاء بملاصق مراعاة للنص، فإن النص فيه ذكر العمائم والبرانس، والعمائم والبرانس ملاصقة. وعلى هذا مشى صاحب زاد المستقنع شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله، حيث قال: وإن غطى رأسه بملاصق فدا، وهذا هو الصحيح. أما هذا القول فهو مهجور، وإن كان المذهب عند الحنابلة، ولا نرى العمل به الآن إلا عند الروافض، لا نرى العمل به إلا عند الروافض. فالمصنف هنا أطلق فقال تغطية رأس الذكر إجماعا، لكنه عاد وأشار إلى ما يفهم منه أنه بملاصق، وذلك بعد قوله: فإن غطى الرأس أو بعضه حتى أذنيه بلاصق معتاد. فإذا لا بد من أن يلحق هذا بأول الكلام، فيكون تغطية رأس الذكر بملاصق يضاف إليه ويقيد به، وهذا هو الصحيح. وإن كان خلاف المذهب، وإن كان خلاف المذهب عندنا، لكن المذهب هنا مرجوح، المذهب هنا مرجوح. ويستدل المصنف له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في المحرم الذي وقصته دابته: ولا تخمروا رأسه. وهذا هو التحقيق، وهذا هو التحقيق. والمذهب عند الحنابلة كما قلنا لكم مرجوح، وهو خلاف النص، وما كان مخالفا للنص فلا عبرة به مهما كان قائله، مهما كان قائله. فيدل عليه حديث ابن عمر الذي سمعتم: ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. ثم قال رحمه الله تعالى: والأذنان من الرأس، والأذنان من الرأس، يعني لو جعل العمامة على أذنيه، كورها على الرأس إلى الأذنين، فإنه يفدي. قال: ومنه النزعتان، يعني من الرأس، والنزعتان هما الموضعان اللذان يحيطان بالناصية، وهما هذان هما النزعتان، هذان، هذه نزعة وهذه نزعة، ويكون فيهما الشعر، وبعض الأحيان عند بعض الناس لا ينبت فيهما شعر وينحسر عنهما، ولهذا يقال في الرجل الذي انحسر شعره: أنزع، يعني لا شعر فيما بين الناصية من الجانبين، لا هنا ولا هنا، فيكون بهما صلع. فهما من الرأس، ولا شك أنهما من الرأس النزعتان. وكذلك الصدغ أو الصدغان، والصدغان هما ما بين الأذن والعين، وهما هذان، هذا، فهذه العين وهذه الأذن، فهذا المنطقة تسمى الصدغ، وهي التي تعرف اليوم عند العوام بما ينزل منهما من الشعر، يسمى السوالف. فهذا المكان الذي ينزل عليه الشعر ويسميه العامة اليوم بالسالفة أو بالسوالف، هذا الذي يسمى بالصدغ، هذا الذي يسمى بالصدغ. فهذا لا شك أنه من الرأس، وشعره من شعر الرأس. وكذلك التحذيف، وهو الجانب الذي يقع فيه الشعر من جانب الوجه هنا في هذه المنطقة يكون من الرأس، في هذه المنطقة فيكون من الرأس ويرتفع إلى هذه المنطقة، فالمرأة ترفع شعرها ليأتي خلف أذنها، فهذا يسمى من التحذيف، لأنه بدل أن كان مسترسلا تحذفه عن طريقه إلى الخلف خلف أذنيها. وكذلك البياض فوق الأذنين وهو ما كان ها هنا، ما كان ها هنا في هذه المنطقة فإنه من الرأس هذا البياض، وذلك لأن الأذنين تظلانه من الشمس ومن العوامل الحر والبرد، فغالبا يكون مستكنا، فالبياض فيه لا يذهب بسبب الغبار ولا بسبب الحرارة ولا بسبب البرودة، فيقال فيه البياض فوق الأذنين. فهكذا هذه المناطق كلها من الرأس يحرم تغطيتها، يحرم تغطيتها. وقوله رحمه الله تعالى: لأن إحرام الرجل في رأسه، لأن إحرام الرجل في رأسه، وهذا قد قاله الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقوله إحرام المرأة في وجهها، هذا محل نظر، هذا محل نظر على الإطلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقب فقط، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. نهى المرأة أن تنتقب لبس النقاب، والنقاب ما يخاط ويشد على الوجه وفيه خرقان تظهر منهما العينان، هذا هو النقاب. ولم ينهى المرأة أن تغطي وجهها، ولم ينهى المرأة أن تغطي وجهها، ولو كان إحرامها في وجهها كما يقوله الفقهاء لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بين ما يجب على المرأة أن تجتنبه، فنص على القفازين ونص على النقاب، ولم يمنعها من التغطية. ولهذا كانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة تخبر بأنها ومعها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقدير ونساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر بهم الركبان غطوا وجوههن، وإذا جاوزوهم كشفوه، وإذا جاوزوهم كشفوه. فتغطية الوجه جائزة للمرأة عند الرجال الأجانب، وليست هي كالنقاب، فإن النقاب محرم عليها، ولو مر بها أجانب فإنها لا تضعه على عينيها، وإنما تسدل على وجهها الثوب سدلا حتى تغطى عنهم. قال رحمه الله تعالى، واحفظوا هذا وسيأتينا إن شاء الله فائدته، قال رحمه الله: فإن غطى الرأس أو بعضه حتى أذنيه بلاصق معتاد. وهذا الذي قلنا فيه الإشارة إلى ما؟ إلى القيد الذي يجب أن يضاف، وهو تغطية الذكر رأسه بملاصق، لا بد من هذا القيد، كعمامة وخرقة وبرنس بالضم، قلنسوة أو قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه، يعني عند المغاربة معروف البرانس، دراعة كانت أو جبة، يعني ثوبا كان أو جبة يلبس فوق الثوب، ومثل الجبة اليوم ما يسمى بالبالطو، فلو لبس هذا فإنه بمثابة الجبة الذي يلبس في الشتاء، فيكون طاقيته كالبرنس فيه ملزقة فيه، والداعي لذلك البراد كما هو معروف في البلاد الباردة، وفي أيام الشتاء يلبس، وفي بلاد الثلج أكثر فإنهم يعمدون إليه. فسواء كان هذا البرنس في ثوب أو كان في جبة فإنه معتاد أن يكون في الثوب وفي الجبة، ففي الثوب معروف عند المغاربة، وفي الجبة عند كثير من الناس شرقا وغربا يجعلونه في أيام الشتاء على رؤوسهم، وهكذا ما كان في هذه الجاكيتات التي تسمى وهي الأكوات فإنها تكون في حكمها. أو كذلك غطاه بقرطاس فيه دواء، يعني لو جعل في القرطاس صمغا وغطى به رأسه، أو دقيقا أو نشا وغطى به رأسه لسخونة في رأسه أو صداع في رأسه فلزق برأسه لأجل الدواء، أو لا دواء فيه، كما لو أخذ كيسا وجعله كالقبع وجعله على رأسه فإنه غطاء. وكعصابة لصداع، يعني لو كور على رأسه العمامة لفها مثل العصابة فإنه كذلك ونحوه. قال كرمد ولو يسيرا، يعني لو غطى به على عينيه، لو غطى به على عينيه التي فيها الرمد، كما ترون الآن الكمامات التي تجعل على الأفواه مع الأنوف، أليس كذلك؟ فهكذا لو غطى رأسه لرمد، عينيه لرمد، يكون بهما الرمد وهي الحمرة التي يطلع معها القذى دائما وسيلان الدمع وتنتفخ الأجفان، فهذا المرض يسمى الرمد. فلو غطاهما فالمصنف يقول كذلك. أو طينه، يعني طلاه بالطي أو بحناء أو غيره ولو بنورة، حرم بلا عذر وعليه الفدية في جميع ما ذكر، في جميع ما ذكر. إذا كان بعذر فالفدية، وإن كان بلا عذر فيه الإثم والفدية، يحرم الفعل هذا وعليه الفدية وفاقا للأئمة الثلاثة. والصحيح أنه لو لبده بما يحتاج إليه الشعر من التلبيد فإنه لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل ملبدا رأسه، أهل ملبدا رأسه، فلو لبد رأسه بطيب فتماسك أو جعل فيه شيئا من طيب فتماسك، أو طيب فيه جل فتماسك، أو طيب فيه شيء من كريم أو فازلين فتماسك، لا بأس بذلك. أما على قول المصنف رحمه الله تعالى فإنه يفدي، لأنه فعل محرما في الإحرام يقصد به الترفه أشبه حلق الرأس. وهذا هو المذهب في الجميع، فالتغطية واضحة في كل ما ذكر بالقلنسوة وبالعمامة وبالخرقة وبالملاصق، نعم، ونحوه، كل ذلك الأمر فيه ظاهر، وهذا وفاقا للأئمة الثلاثة. قال رحمه الله فإن فعل ما تقدم من التغطية عمدا لعذر، يعني لو غطى رأسه عامدا لعذر، إما لمرض به صخونة أو شعر بالبرد الشديد، جاز له ذلك. قال وعليه الفدية وفاقا للأئمة الثلاثة. وذلك لأنه دفع للأذى، وإذا دفع الأذى فإنه يلحق بكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، وهو مخير في الفدية هنا، إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يذبح شاة. وأما قوله وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا أو مكرها فلا شيء عليه، فهذا هو الصحيح، يعني لو كان جاهلا وغطى رأسه أو حط البرنس على رأسه أو جعل القلنسوة على رأسه أو جعل الطاقية على رأسه جاهلا، فهنا نذكره ونعلمه ويزيلها ولا شيء عليه. وكذا لو كان ناسيا كذلك لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك لو كان مكرها فالأمر أظهر وأظهر لا شيء عليه، إن الله تجاوز لي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا شيء عليه في حال الإكراه. فمثلا لو اختصم مع شخص وهو محرم فأخذ ذلك المحرم طاقية وضرب بها على رأسه وأمسك عليه مدة من الزمن لا شيء عليه في ذلك لأنه مكره، لكن إن ذكر فعليه أن ينزع، وإن علم فعليه أن ينزع ذلك فورا. وهكذا النائم إذا استيقظ من منامه وخاصة في ليلة المزدلفة إذا نام في الليل ولحقه برد وهو لا يشعر، فما أحس إلا والرداء على رأسه قد تغطى به، فإنه إذا استيقظ يكشفه عنه ولا شيء عليه، وذلك لأن القلم مرفوع عن النائم، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. وقال رحمه الله تعالى ناقلا عن الإمام أحمد ما ذكره أبو داود في مسائله أنه إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه عنه ولا شيء عليه وليفزع إلى التلبية، وذلك ليتذكر أنه محرم، يتذكر أنه محرم. نعم. وإن ستره بغير لاصق بأن استظل في محمل، هذا الذي ذكرناه في أول الكلام. نعم. ضبطه الجوهري وصاحب القاموس كالمجلس، مجلس محمل، محمل مثل مجلس. نعم. وعكس ابن مالك ونحوه من هودج محمل، عكس ابن مالك يعني قال محمل، عكس ابن مالك يعني قال محمل. نعم. ونحوه من هودج، والهودج هو ما المحمل معروف، هو الذي يجعل بين البعيرين ويحمل فيه الإنسان، يربط في هذه الدابة وفي هذه الدابة ويصبح مثل الأرجوحة التي يتأرجح عليها في الشجر، تربط بين شجرتين، فهذا محمل ويجلس عليه، فلو استظل به فإنه يكون حينئذ سيأتي الحكم في بيانه له. نعم. ونحوه من هودج، والهودج معلوم، والهودج ما يجعل على المراكب على الجمال تركب فيه النساء، نحو الغرف الصغيرة مثل الخيام هذه الصغيرة التي تجعل على الأرصفة، الخيمة أم نفر ويدخل فيها الشخص الواحد، فالهودج قريب منه، يجعل بناء على البعير وتركب فيه المرأة، تدخل فيه الضعينة يسترها. نعم. وعمارية، نعم، والعمارية أيضا مفسرة عندكم، وهي مثل المحمل كبيرة أكبر فوق البعير، يجعل على البعير من الجانبين، ضبطه عندكم كليهما، محمل كبير مظلل. نعم. ومحارة، يعني يبنى من جانبي البعير هكذا مثل الغرفة الكبيرة وتبنى على ظهر هذا البعير. نعم. ومحارة، نعم، والمحارة معروفة، المحارة معروفة، ومثل ذلك وهي التي تشبه الصدفة، يعني تأتي مثل الصدفة، صدفة البحر التي يخرج منها اللؤلؤ، ليست هكذا، مثلها هذه المحارة، تجعل على الدابة وتحمل فيها النساء في الغالب. نعم. ومثل ذلك سيارة غير مكشوفة ونحوها. نعم. حرم بلا عذر، حرم بلا عذر. نعم. وفدا، أليس كذلك؟ هذا هو المذهب كما قلت لكم الآن ترون، فلا بد من القيد بملاصق على الصحيح الذي تسنده الأدلة، أما الإطلاق فلأجل هذا الذي سمعتم، فإن المذهب عند متأخر الحنابلة إن استظل بمحمله أو هودجه أو سيارة غير مكشوفة في عصرنا نحن اليوم ونحوها حرم بلا عذر وفدا، حرم بلا عذر وفدا. هذا هو المذهب عند متأخر الحنابلة، وهو مرجوح مردود، النصوص ترده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل له ذلك وقد ظلل، كما في حديث بلال رضي الله تعالى عنه وأسامة، فإنهما كان معه يوم رمي جمرة العقبة وهو يرمي وهما يظلان على رأسه بردة، ومقام الردة اليوم الشمسية، يظلانه من الشمس لأنه حج في اليوم في الصيف، حجة الوداع كانت في الصيف الشديد والحر الشديد، فالتظليل على رأسه بالردة مثله اليوم تماما الشمسية، أليس كذلك؟ هذا واحد. وثانيا، نزل صلى الله عليه وسلم بقبة من أدم ضربت له بنمرة، فلو قيل إنه ما يستتر بغير ملاصق إنه تغطية رأس لكان النبي صلى الله عليه وسلم مغطيا رأسه، سبحان الله. هذا بعيد جدا، والقول به قول فيه ضعف ظاهر بين، لأنه خلاف النصوص. هذا هو المذهب كما قلت لكم عند الحنابلة، ولله الحمد الآن ما نرى يعمل به إلا الروافض، أما أهل السنة ولله الحمد فقد تركوا العمل به وهو مهجور. نعم. لأن ابن عمر رضي الله عنه لأن ابن عمر رضي الله عنه رأى على محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن ذلك، رواه الأثرم واحتج به أحمد. ونحن نحتج بما هو أعظم منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل بردا يستره من الشمس وهو يرمي جمرة العقبة ولم يحل من إحرامه بعد، فهو أعلى، والقول بالاحتجاج به صاحبه أقوى. نعم. وكذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا كالمحمل. سبحان الله سبحان الله، وهذا خلاف النص ظاهرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل بثوب من الحر، فسبحان الله. نعم. ومثله الاستظلال بالشمسية، ولكن هذا المذهب تذكر مذاهب العلماء وما كان منها ضعيفا ضعف، فالنصوص في قلوبنا أجل، وما منا إلا راد ومردود عليه، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، والمذهب هنا ضعيف، بل فيه نكارة، بل فيه نكارة. نعم. ومثله الاستظلال بالشمسية، الله أكبر، إذا نعم. جعلها فوق رأسه لا حياله. طيب، الاستظلال بالشمسية أليس مثل إظلال النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب وهو يرمي؟ سواء سواء تماما. نعم. إذا جعلها فوق رأسه لا حياله، لا حياله يعني يستظل بظلها، تكون هناك ويأتيه ظلها، أما على رأسه فلا. فليت شعري هؤلاء لو رأوا الذين يجعلون اليوم الشمسية التي تربط هنا، ورأيتمها مثل غطى القدر، تكون على رأس الإنسان مثل غطى القدر، فما عسى أن يقولوا له، رأيتمها في الحج ولا لا؟ مثل غطى القدر تماما طالعة. نعم. فما عسى أن يبقى هذا مغطي بملاصق تماما. نعم. كما يأتي. قال نعم. الموفق في قال الموفق في المغني، وفي الحقيقة أن هذا قول كما قلت لكم في هذه الصور جميعا ضعيف، لأنه مصادم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحم الله هؤلاء الذين قالوا به، فإذا أخذوا بقول ابن عمر فنحن نأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الموفق في المغني ويروى عن الرياشي، قال أحمد قال رأيت أحمد بن المعدل في الموفق، قال الموفق في المغني، قال الموفق في المغني ويروى عن الرياشي قال رأيت أحمد بن المعدل في الموقف. نعم. في يوم حر شديد، وقد ضحى للشمس، ضحى يعني ضحى للشمس. نعم. فقلت له يا أبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه، فلو أخذت بالتوسعة، فأنشأ يقول ضحيت له كي أستظل بظله، إذا الظل أضحى في القيامة قالصا، فوا أسف إن كان سعيك باطلا، ويا حسرة إن كان حجك ناقصا. نعم. وعن الإمام أحمد رواه، وهذا في الحقيقة ليس بحجة، فعل الرياش ليس بحجة، إنما الحجة في كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما راجعوه في متعة الحج واحتجوا عليه بقول أبيه وبقول أبي بكر، قال رضي الله عنهما: أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم رأي عمر؟ نحن هنا نقول أيضا: أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم رأي ابن عمر؟ فنطبق ما قاله عليه رضي الله تعالى عنهما مع إجلالنا له رضي الله عنه، وهو بالمكان الأجل. نعم. وعن الإمام أحمد رواية بجواز الاستظلال في المحمل وبالثوب ونحوه وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، فعلى هذه الرواية يجوز للمحرم الركوب في السيارة التي ليست مكشوفة وفي الطائرة، وعليها يجوز له الاستظلال بالشمسية وإن كانت فوق رأسه، والله أعلم. وهذا هو الحق ولله الحمد، وهو الذي نصره ومشى عليه محقق العلماء، أنه لا يعد تغطية للرأس كما قلت لكم. ذكره أيضا أبو النجا الحجاوي، قال: فإن غطى رأسه بملاصق فدا. فمشى على خلاف المذهب، هنا في الزاد مشى على خلاف المذهب، فالرواية الأخرى هي هذه هي التي مشى عليها من؟ صاحب زاد المستقنع. وهذه الرواية عن أحمد هي التي حرية بأن تكون المذهب، لأنها أشبه بأصوله رحمه الله تعالى، إذ أصوله إذا صح النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدم عليه قول أحد، لا صاحب ولا غيره. نعم. ورخص في الاستظلال، فهذه الرواية التي مشى عليها المحققون من علماء الحنابلة، وعليها فتوى أشياخنا في هذا العصر ومن قبلهم بمدد، ولله الحمد شيوخهم وشيوخ شيوخهم أخذوا بهذه الرواية ولم يلتفتوا للأولى، فهي في عداد المهجور، حتى قالوا عنها إنها مهجورة الآن، وهو كما قالوا رحمهم الله تعالى وحفظ من بقي، وحرية بأن تهجر، أن تبقى مهجورة. نعم. ورخص في الاستظلال بالمحمل ونحوه ربيعة. نعم. والثوري. إذن فالاستظلال بالمحمل وبالثوب على الرأس ومثله مثل الثوب يقاس عليه الشمسية، نعم، وهكذا السيارة المغطاة والطائرة المغطاة، يجوز للمحرم الركوب فيها ولا يحرم عليه ذلك، ولا يلزم أن تكون مكشوفة كما نراها الآن عند الروافض. نعم. ورخص في الاستظلال بالمحمل ونحوه ربيعة والثوري. ربيعة والثوري. ربيعة والثوري، وروي ذلك عن عثمان وعطاء. نعم. ويجوز للمحرم تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه لئلا يدخله غبار أو دبيب أو يصيبه شعث، لحديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، خلافا لما تقدم مما ذكر أنه لو طلاه بما ذكر من طين ونحوه. نعم. متفق عليه. ويجوز أن يحمل على رأسه شيئا كطبق ومكتل. طبق مثل الإناء الذي يبيع فيه الباعة في الحج، الإناء الكبير الذي يحمل فيه الأغذية ويبيعها للحجاج، أو يحمل فيه الماء المبرد ويبيعه للحجاج، وهكذا المكتل وهو الزنبيل الكبير يضعه على رأسه وهو حاج، فإن مثل هذا لا يقصد به التغطية، وإنما المقصود فيه حمل ما بداخله. نعم. وأن يضع يده على رأسه لأنه لا يستدام. نعم. ويجوز أن ينصب بحياله، أعني بإزائه ومقابلته شيئا يستظل به، كثوب عن الحر أو البرد أمسكه إنسان أو رفعه بعود، لما روت أم الحصين قالت. بل يجوز أن يجعله على رأسه، ما هو بحياله ولا قبالته، يجوز أن يجعله فوق رأسه، يبني له بناء، كأن يجعله يجعله قائم على أربعة أعواد قائمة ويجلس تحتها، أو يظل به شجرة في أغصانها، أو يربطه في أغصان شجرتين ويدرج تحته، يجوز ذلك كله ولله الحمد. نعم. لما روت أم الحصين قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه أحمد ومسلم. نعم. وهذا الستر كان قبل أن يحل من الإحرام، قبل أن يحل من الإحرام، قبل أن يفرغ من الجمرة وهو يرمي عليه الصلاة والسلام، حتى رمى جمرة العقبة. نعم. وأجاب الإمام أحمد بأنه يسير لا يراد للاستدامة، بخلاف الاستظلال بالمحمل. طيب، والاستظلال بالقبة للاستدامة. نعم. نعم. ومثل نصب الثوب حيال المحرم نصب الشمسية حياله، فلا شيء على المستظل بها على المذهب. على المذهب. نعم. بخلاف ما إذا كانت فوق رأسه، إذا كانت فوق رأسه فكما تقدم لا يجوز، وهو كما قلنا لكم قول مهجور. نعم. فقد تقدم أنه لا يجوز على المذهب، وعلى الرواية الأخرى يجوز ولو جعلها فوق رأسه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، يجوز ولو جعله فوق رأسه، مو فوق رأسه ملاصق، لا، لكن لو جعله فوق رأسه ودرج تحته، بناه قصدا ودرج تحته، يجوز. على المذهب لا يجوز. نعم. أما على الرواية الأخرى فيجوز، وهذه الرواية كما قلت لكم هي الأحرى بأن تكون المعمول بها، وهي المعمول بها ولله الحمد في الفتيا عندنا الآن ولله الحمد. نعم. ولو استظل بخيمة أو شجرة، ولو طرح عليها شيئا يستظل به تحتها، أو استظل بسقف أو جدار، ولو قصد به الستر فلا شيء عليه، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزلها، رواه مسلم. نعم. وهذا واضح في أن للمحرم أن يستظل، بالخيمة ولو كانت خيمة صغيرة. نعم. ولو غطى محرم ذكر وجهه جاز، ولا إثم ولا فدية، ومن خاف بردا أو استحى من عيب يطلع. هذا بناء على ما؟ على القول بعدم صحة ولا تخمر رأسه ولا تغط وجهه التي في مسلم. نعم. ومن خاف بردا أو استحى من عيب يطلع عليه الناس في بدنه لبس وفدى. ومن خاف بردا، ولو غطى محرم ذكر وجهه جاز، ولا إثم ولا فدية، لأن الوجه ما هو من الرأس، الوجه ليس من الرأس، لأن الطاقية ما تأتي على الوجه، والعمائم لا تأتي على الوجه، والقلانس لا تأتي على الوجه، والبرانس لا تأتي على الوجه، وإنما محلها الرأس، محلها الرأس. وأما الوجه عند الذكر فلا شيء في تغطيته، ولا إثم ولا فدية، مع أنه قد ورد فيه النص في مسلم في الذي وقصته ناقته في الصحيحين: ولا تغطوا ولا تخمروا رأسه، وجاء عند مسلم: ولا تغطوا وجهه. زيادة مسلم هي هذا. فهذا بناء على عدم الأخذ بها، فيجوز تغطية الوجه. لو غطى محرم ذكر وجهه وخصه بالذكر لأن المرأة مأمورة بتغطية الوجه، جاز. قال: ولا إثم ولا فدية. نعم. ومن خاف بردا أو استحى من عيب يطلع عليه الناس في بدنه، يعني من خاف بردا يؤذيه في جسمه، تصيبه نزلة برد لا يحتمل، كان البرد الحج في البرد في الشتاء فخاف من شدة البرد فغطى بدنه فدى عليه الفدية، بل لو احتاج إلى أن يلبس مخيطا فإنه يفدي، يجوز له اللبس ليلبس لباسا واقيا من البرد ويفدي. نعم. وكذا لو استحيا، وكذا لو استحيا من عيب كان فيه خلقي ما أراد يراه الناس ويطلع عليه مما يعاب به في خلقته، لبس لباسا وفدى. نعم. ويأتي ذلك إن شاء الله في الرابع والسادس من محظورات الإحرام، يعني في المخيط. نعم. فرعا: إذا مات المحرم لم يبطل إحرامه، فيغسل بماء وسدر أو صابون ونحوه لا كافور، ويجنب الطيب، وإن كان ذكرا لا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه. لا، فرع إذا مات المحرم، فرع إذا مات المحرم لم يبطل إحرامه، يعني لم ينقطع إحرامه بل يبقى محرما، فيجتنب ما يجتنبه المحرم الحي. كيف يجتنب؟ لا إرادة له، نجنبه نحن. المحرم الميت يبقى على إحرامه كالحي، ويجتنب ما يجتنبه الحي. كيف؟ نحن نجنبه في حال حياته هو يجتنب، فإذا مات نحن نجنبه ما يحرم على المحرم الحي. نعم. فيغسل بماء وسدر أو صابون ونحوه لا كافور، ويجنب الطيب. نعم، لأنه ممنوع منه المحرم، والكافور فيه رائحة طيبة، وهو مما ندب جعله لمن؟ للميت، لكن لما كانت فيه رائحة الطيب فإنه يجنب المحرم، الميت المحرم. نعم. وإن كان ذكرا لا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه، لا يلبس مخيطا، ما يلبس مخيطا. نعم. وإن كان ذكرا لا يلبس مخيطا، نعم، ولا يغطى رأسه، نعم، وإن كان أنثى لا يغطى وجهها، نعم، ولا إن كان ذكر لا يغطى رأسه. لما؟ للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يغطوا رأسه. نعم. ولا تخمروا رأسه. نعم. فإن كان أنثى لا يغطى وجهها، بناء على ما؟ على القول بأن إحرامها في وجهها، وقلنا إنه لم يرد في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نوع من اللباس، وهو النقاب للمرأة، النقاب للمرأة والقفاز، ولم ينهها عن تغطية وجهها، ولم ينهها عن تغطية وجهها. وأما رأسها فليست هي كالرجل تغطي رأسها، فالذي يظهر من دلالة الحديث أنها تغطي رأسها وتغطي وجهها، لكن بغير المخيط، وهو لا يا ولدي، لا، بغير النقاب، ومثله البرقع لا تفعله. فلو ماتت فإنه يغطى وجهها بأن يسدل عليه، كما جاز لها السدل عليه في حال الحياة. نعم، ولكن المذهب هو هذا. نعم. ولا يؤخذ شيء من شعره أو ظفره، وإن فعل به ذلك فلا فدية على فاعله، لكن ظاهر الحديث أنه يأثم لمخالفته قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. والحنوط هو ما يجعل للمحرم من أخلاط الطيب، أطياب مخلوطة يطيب بها الميت، هذا هو الحنوط، مجموع من طيب مخلوط، هذا نوع وهذا نوع، مثل الدهن الورد مع العنبر مع العود يخلط ويدهن به الميت، مواضع السجود منه جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ومغابنه ونحو ذلك، فمثل هذا لا يفعل مع الميت، فلا يمس بحنوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحنطوه، فالحنوط هو مجموع أو أخلاط الطيب التي يطيب بها الميت. نعم. ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة الملبيا. نعم. رواه الجماعة. رواه الجماعة. نعم. وروي عدم بطلان إحرامه عن عثمان وعلي وابن عباس، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحاق. نعم. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة يبطل إحرامه بالموت ويصنع به كما يصنع بالحلال، وروي ذلك عن عائشة وابن عمر وطاووس لأنها عبادة شرعية فبطلت بالموت كالصلاة والصيام. ولنا حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته راحلته وهو حجة قاطعة يجب المصير إليها ولا يصار إلى القياس مع وجود الدليل، وقد سبق في فصل الاستنابة في الحج أنه إذا توفي وقد بقي عليه بعض مناسك الحج أنها تفعل عنه بعد موته، سواء كانت حجته فرضا أو نفلا عن نفسه أو عن غيره، وهذا هو الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرهما، وهو المذهب قف على هذا ولنا عود إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بقيت إلى اليوم 12 من أيام التشريق، وفي الصباح طرأ علي أمر اضطرني إلى أن أغادر مكة، فقمت بطواف الوداع وطلبت من زميل الحاج أن يرمي عني الجمرات، فهل فعلي صحيح؟ لا، فعلك غير صحيح، أنت الآن مستطيع، والنيابة عن المستطيع غير صحيحة ولا تقبل. نعم. وعليك في ترك هذه الجمار هذا اليوم أن تصدق بصدقتين. إطعام تطعم مسكينا أو مسكينين يكفي. وهذا يقول ما حكم طواف الإفاضة بالمخيط يوم النحر بعد غروب الشمس؟ لا بأس بذلك، ما في شيء. وحديث أمي سلمة حديث ضعيف منكر، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وهو مجتهد في هذا. أما الذي يظهر عندي أن هذا الحديث حديث ضعيف منكر مخالف للأحاديث الصحيحة التي نقلت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القول بصحته هو شاذ، لو سلمنا بأنه حسن هو شاذ، والشذوذ محله الأحاديث الثابتة لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. وهذا عن سب الله تبارك وتعالى، وقد كثر الكلام فيه، وقد أجبت صاحبه، أنا أعرف كتابة كاتبه. وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة يقتل صاحبها، وإن كان صادقا في توبته تنفعه التوبة عند الله. وهذا لعلي أجيب صاحبه من تونس بإذن الله تعالى إذا قابلنا. وهذا كذلك لصاحب السؤال نفسه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.